أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الله ما شاء الله. والعاقبة للمتقين. إن شاء الله. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا سادة. ما شاء الله ما شاء الله. والعاقبة للمتقين. من جاء فله خير منها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئة بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ما شاء الله ما شاء الله. من جاء بالحسنة فله خير منها. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فسادا والعاقبة للمتقين. ما شاء الله، سبحان الله، الله أكبر. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن للكافرين. ما شاء الله، ما شاء الله. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك، وادع إلى ربك، وادع إلى ربك، ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك الله وبياك. وادع إلى ربك، وادع إلى ربك، ولا تكونن من المشركين.